الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، كنا مع آدم عليه الصلاة والسلام وبنيه اللذين أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يتلو علينا نبأهما، وقد كان من أمرهما ما كان في غيبة أبيهم عليه الصلاة والسلام لما ذهب ينظر بيت الله في مكة، وخلت الساحة لقابيل هذا الإمام في الشر والذي سن سنة القتل وقتل أخاه رحمه وسنده وظهيره ومعينه. ألم يقل موسى عليه الصلاة والسلام: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري. فقابيل يقتل أخاه الذي كان من المفترض أن يشد أزره، وخالف الشريعة وخرج عن النص المقدس في الزواج، وكان من أمره ما كان فما تقتل نفس ظلما على وجه الأرض، مسلمة أو كافرة، مشركة أو موحدة، إلا وكان عليه نصيب من دمها، لأنه أول من سن القتل. واليوم مع آدم عليه الصلاة والسلام وذريته. عن أبي ذر رواية الإسراء، حديث الإسراء، لكن نأخذ منه الشهد على موضوعنا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلما علونا السماء الدنيا فإذا فيها رجل على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم. والأسود التي على يمينه وعلى شماله نسمة بنيه. فإذا والذين والأسود التي على يمينه هم أهل الجنة أو أصحاب الجنة، والأسود التي على يساره هم أصحاب النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث له بقية لأنه قال بعد ذلك: ثم علونا السماء الثانية والرابعة إلى آخره. حديث له بقية وله صدر لم نذكره، إنما أخذنا منه الشاهد. هذا أبوكم آدم عليه الصلاة والسلام. الأسودة يعني سواد من الناس، مجموعة كبيرة جدا من الناس غير مميزة، هذا فلان وهذا فلان. لذلك في حديث 70,000 يقول صلى الله عليه وسلم: ثم رفع علي سواد عظيم، يعني جمع كبير جدا من الناس لا أعرف أن أميز فلان من فلان، سواد عظيم. فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقوم. ثم رفع علي سواد عظيم سد الأفق، وقالوا: هذه أمتك. يبقى هنا معنى الأسود يعني إيه؟ الأسودة نسم بني آدم التي سيخلقها الله سبحانه وتعالى، كلها جزء عن يمينه وجزء عن شماله. إذا نظر ناحية اليمين ضحك، وإذا نظر ناحية الشمال بكى. الحديث جدير للوقوف والبحث. نسموا بنيه، إيه النسم؟ قيل الأرواح، أرواح بنيه، والأرواح دي لم تدخل الأجساد بعد. القاضي عياض، لأن الحديث مع أحاديث أخرى يظهر لك إشكال، إيه هو الإشكال؟ الإشكال أن أرواح المؤمنين في أعلى عليين، وأرواح الكافرين في سجين أسفل سافلين. إزاي اجتمعوا في السماء على يمين آدم وشماله؟ إزاي اتجمعوا دول؟ فيرد القاضي ويفهم القاضي الناس، القاضي عياض، ويجمع بين الأحاديث، وده الأصل. لعل هذه النسمات اللي هي أرواح أبناء آدم بتعرض على آدم في أوقات، مؤمنين وكافرين كله يعرضوا عليه في أوقات، وصادف وقت العرض مرور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مش كل يوم كان في السماء. الرسول عليه السلام طلع في السماء في ليلة الإسراء والمعراج، فالليلة اللي صعد فيها صادفت عرض النسمات على آدم عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي النسمات معروضة على آدم يمين وشمال. وطبعا الإسراء والمعراج كان بعد موت آدم بسنين. إيه الناس؟ قالوا النسم التي لم تدخل الأجساد بعد، هي دي اللي معروضة على يمين يمين آدم وشمال آدم. كلام جيد. يبقى خلاص الناس اللي ماتوا المؤمنون في أعلى عليين، والكافرون والمنافقون في أسفل سافلين، ما في مشكلة أبدا. واللي على يمين وشماله النسمات اللي لسه ما دخلتش الأجساد، الأرواح اللي ما دخلتش الأجساد هي اللي موجودة. على كل حال هذا أمر خاص بالملأ الأعلى، فما علينا إلا أن نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. استوعبه العقل أو لم يستوعبه؟ وصعب العقل يستوعبه. ليه؟ لأن دي أمور غيبية، أمور غيبية. ومهما نقول إزاي أنت يعني تتخيل روح أو نسمات موجودة ويمين وشمال وآدم يشوفه هكذا؟ دي أمور صعب العقل يستوعبها. الشاهد من الحديث وهذا المقطع من حياة آدم عليه الصلاة والسلام، فين بقى آدم؟ آدم بعد موته طبعا، لأن هو الكلام ده بيعرض أو الرسول رآه بعد موت آدم. طب آدم فين والعرض فين؟ وآدم مدفون ولا مش مدفون؟ كلام اللي الرسول شافوه. طبعا أهل النفاق، أهل الكفر، أهل الشرك، أذناب الكفرة، ممكن الكلام ده طالما مش داخل العقل خلاص يستبعدوه، ولكن عندنا راسخ في القلب وطاغي على العقل كمان، والعقل مستوعبه ومتخيله في منتهى الارتياح، والقلب مطمئن ولله الحمد. هذا أبوكم آدم، نسمة وروح وناس يمين وشمال. الأب الصالح هكذا شأنه، لما يضاف على الأب الصالح إنه نبي كمان، يبقى عاطفته إيه ناحية الأبناء؟ لما يكون أب صالح عاطفته ناحية أبنائه إيه؟ بكاء آدم عليه الصلاة والسلام لما ينظر شماله وينظر يمينه يضحك. طب يضحك ماشي، إذن يؤخذ منها أن الأب الصالح، الأب الصالح السوي يفرح. ما هو الضحك ده عنوان إيه؟ غالبا يعني عنوان السرور والرضا، في ضحك تعجب وفي ضحك السخرية، لكن أغلب الضحك ضحك الرضا، ضحك الرضا. فآدم راضي عن المجموعة اللي في اليمين دي، يبقى الأب الصالح يرضى عن فعل أولاده الصالحين ويضحك ويسعد، وهم يدخلوا السرور على قلبه يسعدوه. فلازم تكونوا كده، يعني أبوكم بيضحك ويضرب أيوة عشانكم أيوة. طب ولما ينظر هنا يبكي، بتبكي ليه يا آدم؟ وولادك خسروا صفقة مثلا، كان قدامهم وظائف وراحت منهم. أولادك مثلا جرى لهم إيه يعني تبكي؟ ماتوا لما هم لازم يموتوا، ما أنت مت أنت راخر. إيه بتبكي ليه؟ بيبكي على أنهم خسروا أخراهم، بخلاف نحن ما نبكي كأباء على إن أولادنا خسروا ترتيب، ما جموش مجموع الطب، ما دخلوش كلية، نبكي. طب أمال ما صلوش، رب غفور رحيم. انحرفوا، رب غفور رحيم. زنوا، فحشوا، فعلوا الأفاعيل، رب غفور رحيم. طب ما هو ربنا غفور رحيم ورزاق ذو قوة متين، اشمعنا بس يعني لماذا في باب الرزق زعلانين قوي على أولادنا؟ لماذا لا نبكي على أولادنا إذا انحرفوا؟ والانحراف مش معناه أن ابنك يجيب لك مصيبة، لا لا، مش معناه أن يجيب لك مصيبة يمشي مع بنت فلان، يمشي مع بنت علان، يسرق من محل فلان، لا. الانحراف معناها أن ابنك مهمل في الصلاة، ما بيصليش، ما بيصليش. انحراف أن ابنك عمره ما مسك القرآن في حياته، ده انحراف من أعظم الانحراف، من أعظم الانحراف. ابنك من ركعة ركعة صحيح، لا بيشتم حد ولا بيكلم حد ولا بيزق حد ولا ماشي مع بنت ولا يعرف حد. طب وبعدين؟ ما هو لا عارف إله ولا عارف عبد ولا عارف أي حد، خلص في حد عايش كده بهيم في الحياة وخلاص. قمة الانحراف، قمة الانحراف أن تشوف ولدك يترك الطاعة، لكن الناس عندها حول، إلا ما رحم ربي عندهم حول في النظر. الانحراف عندنا جاب مصيبة، سرق، نهب، عمل، طب ما صلاش كده مش منحرف ولا مستقيم. أبوكم يبكي عليكم، يبكي ليه يعني؟ واحنا لما نخش النار يعني هو هينقص ايه؟ هو داخل الجنه وخلاص. يبقى هذا حال الاباء الاسوياء. قوا انفسكم واهليكم نارا، لانه كان يريد ان ما واحد من ابنائه يدخل النار ابدا. اللي يدخلها يدخلها ابليس وحد من ذريته، انما ابناؤه ما يريد لهم نارا، فلذلك هذا حاله. الأمر الآخر في هذا الحديث، ليلة الإسراء والمعراج ليلة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقطة من حياة أبينا وذكرها لنا. طيب، أبونا عليه الصلاة والسلام بقاله قد إيه قبل النبي ما يشوفه عليه الصلاة والسلام؟ وإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. بقاله كم سنة؟ الله أعلم، الله أعلم. احنا الليلة اللي شوف الرسول فيها، طب وبعد الرسول ما شافه هل آدم ما زال على هذا الحال ولا الوضع تغير برضه؟ الله أعلم. المهم أن أباكم يحزنه ما أنتم فيه من معصية وانحراف، ويسره ما أنتم فيه من طاعة واستقامة. وهذا يجب أن يكون لنا فيه الأسوة، في آدم أيوة، أولادنا واحد من اثنين. طب احنا عاوزين نخليهم واحد بس ونخليهم ناحية اليمين. أنا قلت لكم قبل كده في الخطبة الماضية بالنسبة لابني آدم، البيت الواحد قد يكون فيه التقي والشقي، إنما يتقبل الله من المتقين هابيل، ولم يتقبل الله من غير المتقين قابيل. والاثنين من بيت واحد، فعاوزين نخلي بيتنا كله في ناحية واحدة. لا مانع، هتقول يعني أنا أحسن من آدم؟ لا مش أحسن، المتاح طالما متاح للجميع اسعى. خلي أولادك كلهم ناحية اليمين ومحدش منهم ناحية الشمال، خليش حد ناحية الشمال. أبوك الأكبر يبص يلاقوا كل أولادك هنا، كلهم هنا، بنين وبنات وأحفاد كله هنا، يضحك ويتلفت كده ما يلاقيش حد من أولادك في دول خالص. ولاد مين؟ ولاد أي حد، مش ولادي يا أخي، أنا أجتهد. هذا هو المراد عباد الله. ثانيا آدم وداود، يبقى آدم والذرية بقى كلها، كل الذرية بقى من أول ولد لآخر ولد، كل الذرية دي. هناخد بقى واحد من هؤلاء الأولاد زي برضو ما هو ربنا سبحانه وتعالى خده من وسطهم كده ووره له سبحانه هو الواحد الأحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره. مسح إزاي؟ مسح ظهره فسقطت من ظهره نسمة ذريته التي يخلقها الله سبحانه وتعالى، وجعل بين عيني كل إنسان وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال آدم من هؤلاء؟ قال ذريتك. وفيهم رجل أعجبه وبيص ما بين عيني، فقال من هذا؟ قال رب العزة سبحانه هذا رجل من آخر الأمم يقال له داود. قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال ربي زده من عمر 40، زده من عمر 40. رواية عند الترمذي وحسنها الألباني رحم الله أئمتنا، وفي رواية أخرى عند الترمذي أيضا العكس. كم عمره؟ قال 40. قال رب زده. قال هذا الذي كتبت له. قال رب زده من عمري 60 سنة. فقال رب العزة أنت وذاك، أنت وذاك. وعاش في الجنة ما شاء الله أن يعيش، ثم أهبط إلى الأرض، فلما جاءه ملك الموت قال له جبريل عجلت، كتب لي 1000 سنة. قال أولم تعطي ولدك أو ابنك داود منها 60؟ الرواية اللي فوق 40 اللي احنا ذكرناها في الأول. فلما جاءه ملك الموت قال بقي من عمري 40. قال ألم تعطيها ولدك داود؟ فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. نفس الكلام تقريبا في الرواية الثانية. الرواية الثانية عند الترمذي أيضا لما أهبط آدم إلى الأرض جعل يعد سنة 1 2 3، وعارف أن مكتوب له 1000 سنة. فلما جاءه ملك الموت قال بقي من عمري 60. قال ألم تجعلها لابنك داود؟ والآية الحديث الأول 40. من مجموع الحديثين عباد الله هذا أبوكم آدم، ودي شيء في كل أمر لأن طينة، إحنا من نفس الطينة. الأول إبقى لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره فسقطت ذريته، كل ذرية وكل نسم رب العالمين هيخلقها إلى يوم القيامة سقطت خرجت منه. وجعل الله سبحانه وتعالى بين عيني كل إنسان وبيصا من نور. كل الذرية أي يبقى الذرية خرجت مشكلة في صورة إنسان بس في حجم الذر. تتعرف؟ أيوة تتعرف، إنسان في حجم الذر ويعرف ويعرف بين عينيه وبيصا من نور. هنا كده وبيص النور لمعان، في نور بيلمع بين عينيه منه كل إنسان، فيؤخذ من هذا نور الفطرة موجود في كل إنسان من ولد آدم، ذكر أنثى، مشرك ملحد بوذي شيعي مسلم يهودي نصراني، كله عنده نور فطرة بيلمع بين عينيه. الذرية كلها كده، كله عنده نور فطرة. وصدق رب العالمين لما قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال الناس، ما قالش المسلمون ولا المؤمنون، الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود هكذا على العموم يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث. يبقى نور الفطرة موجود في كل الناس، وهو ده اللي شافه آدم عليه الصلاة والسلام. فرأى رجلا من شوف بقى الذرية كم مليار، كم مليار في وسطها كده، رجلا أعجبه وبيص ما بين عينيه، كله عنده وبيص، كله عنده نور بين عينيه، ولكن شاف نور كده عجيب في واحد، فسأل ايه ده من هذا؟ بعد ما سأل من دول؟ قالوا ذرية. طب من ده؟ قال ابنك، رجل في آخر الأمم يقال له داود. طيب شوف أول خاطر يخطر في ذهن آدم عليه الصلاة والسلام، يسأل عن العمر، هتعمل بالعمر ايه؟ يكون فيه نفسه ولا يعمل فيه ايه؟ يعني داود يعني يكون فيه مستقبل ولا عمر؟ عشان عمر الطاعة، وهو كل عمر الطاعة ما يطول، طاعة طاعة. يسأل عن العمر، ما سأل عن أي شيء، هو شاف فيه نور، وبعدين نور مزهزه قوي. قال نور مين ده؟ قالوا داود. خلي بالك هذا الوبيص النور اللي بيلمع ده في داود بيان لفضيلة داود، بس يعني كده داود عليه الصلاة والسلام هو الفوق؟ لا، داود قد يكون فاضلا وقد يكون مفضولا، في فوق عن داود وفي تحت من داود، بشر احنا كتير، كل البشر اقل من داود عليه الصلاة والسلام، وفي انبياء اقل من داود، لكن فوق داود انبياء ورسل اعلى رتبة من داود عليه الصلاة والسلام، ده فضيلة له، لكن ليس بالضرورة ان هو افضل الانبياء والمرسلين، لا، قد يكون في هذا الفاء المفضول صفات غير موجودة في الفاضل. الخضر كان فيه رشد ذهب موسى خصيصا يتعلمه منه، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أما موسى أفضل من الخضر بالعلم وبالرسالة وبأشياء كثيرة، فهذا المفضول قد يفوق الفاضل في شيء، لكن المجموع العام هناك أنبياء ورسل أفضل من داود عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم إن الشاهد أو الرابط أو القاسم في قاسم مشترك بين الاثنين، بين داود وآدم. آدم إني جاعل في الأرض خليفة، وداود يا داود إنا جعلناك خليفة في، ده قسم مشترك بين الاثنين وارد، وكله اجتهاد في فهم النص النبوي الشريف. المهم ان نور الفطره مغروس يا اخوانا، وانت بقى دورك ايه؟ تزود النور ما تطمسوش. وفي الحديث يؤخذ منه ان الاب الصالح يعجبه صلاح الابناء وما يخافش عليهم. ابنك منور فوق فوق اصلا قبل ما تتولد انت ولا جده المئة. ابنك منور، فلما يجي هنا في الدنيا ويزداد نورا بمعرفة الشرع بالالتزام بحفظ القرآن، ما تطفيش انت النور بقى بدفع المصلحة وقلبك عليه وعلى مستقبله. خبت وخسرت، أي مستقبل يوجد في غير طاعة الله؟ أي مستقبل، أي مستقبل يوجد في غير طاعة الله؟ فخليك حريص على أن النور يستمر. أعجبه وبيص ما بين عينيه، يؤخذ من الحديث مغروس في الفطرة حب الأبناء الصالحين عن الطالحين. ده شيء موجود في الفطرة، إن الواحد يحب الولد الصالح أكثر من الولد الطالح، ما هو شيء مغروس في الفطرة. ما هو داود عليه الصلاة والسلام، آدم عليه الصلاة والسلام كده انبسط من داود قوي، ولد صالح هو، وعلامة الانبساط جاية هي. فإحنا برضو ننبسط ونفرح بأولادنا الصالحين أكثر من الطالحين، ونحبهم ونحبهم أكثر. هكذا كان يعقوب عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء، والفطرة بتقول كده. حتى لاحظ الأبناء ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. صح، أبوكم ما عملش حاجة غلط. يعقوب عليه الصلاة والسلام ما انحرف، إنما هو على الجدة وعلى الصواب، يحب يوسف أكثر، يحبه ليه؟ لأن بشاير خير بين عليه. كذلك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك. ده أنت امتداد للكرم، أنت امتداد للكرماء. أبوك وأبوك يوسف إبراهيم وإسحاق أبوك ويعقوب أبوك، وأنت امتداد لهم فعلا، لازم يحبوا. طب يميزوا؟ لا طبعا ما ميزوش وما ظلمش إخواته، لما يحبوا لازم يحبوا. ده شيء مغروس في الفطرة، شيء مغروس في الفطرة. انظر بقى إلى هذا الحب الذي لا مثيل له، والله العظيم ما رأيت مثله، ما رأيت مثله. وإن كنت شفت وكنت رأيت مثل هذا الحب، هاتوا برهانكم إن رأيتم مثل هذا الحب بين اثنين لسه في عالم الغيب. آدم فوق في السماء وداود في عالم الذر، يعني آدم كائن كده موجود وداود في عالم الذر. حب ما ليس له مثيل. يوم يسأل آدم عليه الصلاة والسلام ويقول له عمره كام؟ ابني ده عمره كام؟ طب خلي لعله عليه الصلاة والسلام سأل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال له في آخر الأمم وأعمار الأمم بتتناقص، ربما والله أعلم سأل هذا السؤال، قال له عمره كام؟ لأنه في آخر الأمم دي عمرها بينقص، بينزل كده، الأعمار تتناقص، ربما هو عنده معلومة من هذا أو علم بهذا. فسأل كم عمره؟ قال 60 سنة، دي رواية والثانية 4. 60 سنة، قال رب زده من عمري 40. طب انت شفت حب اكتر من كده بقى؟ واحد يدي واحد 40 سنة من عمره يقول خدهم عيشهم انت، وانا مش هعيشهم، انا مش هعيش 40 دول، خدهم عيشهم انت. هل رأيتم احدا يحب احدا يفعل مثل هذا؟ خد فلوسي ده لو كان لنا قدرة على العطاء الأعمار يعني، لكن هو يطلب من الله والله عز وجل يستجيب له. ولذلك لما قال له زده من عمري 60 قال أنت وزاد هنزوده، أنت حر بقى، أنت وزاد يبقى هنزوده. سبحان ربي العظيم، يعطيه 40 سنة أو 60 سنة على الرواية الأخرى من عمره، من عمره. يعني إيه؟ يعني أنت مكتوب لك 1000، زي ما ملك الموت جاله كده قال له ده أنا مكتوب لي 1000، أنت جاي دلوقتي ليه؟ عجلت، أنت جاي قبل الميعاد 40 أو 60. وبرضه ما تستغربش بسأل الطلب آدم، ما هو برضه موسى من بعده بسنوات رجع ملك الموت، بس ما رجعوش عليه ملك موت، لا على إنه رجل دخل عليه دارة إلى آخره. الشاهد أنه لما قال ملك الموت بقي من عمري كذا، قال ألم تعطيها ابنك داود؟ هنا بقى تذكر آدم. علشان كده الحديث الرسول بيقول فنسي آدم فنسيت ذريته، فجحد آدم فجحدت ذريته، فخطئ آدم فخطئت ذريته. هنا العلماء بيقولوا كلام جميل طيب في مسألة نسيان آدم وجحوده اللي في الحديث، لكن بيدافعوا عن آدم بما يليق بمقامه، بما يليق بمقامه مخلوق بيد الله عز وجل. فقالوا هو كان الكلام ده في عالم الذر، نسي ما استحضرش وهو في عالم الذر هناك في الملأ الأعلى وأبنائه في عالم الذر استحضر إن هيجيله ملك الموت دلوقتي. هو كان فاهم بيديله كده يبقى هياخدهم وخلاص، ما استحضرش الحتة دي. جحد، الجحود هنا مش معناه تعمد هذا أو أنكر هذا، الإنكار هنا من باب النسيان، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ولذلك في الآية الأخرى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. عادي، وكل ده برضه مغفور له. الشاهد عباد الله هذا الحب الذي ليس له مثيل فين؟ يعطيه من عمره 40 سنة أو 60. يعمل لهم إيه داود؟ يعيش عاوز يكمل له 100. طب وهناخده من عندك ماشي، بس وقت ما جينا ناخدهم فعلا بقى يؤخذ من هذا حب الحياة مغروس فينا. يعني آدم شفت اديته 40، طب ما انت عاوزين ناخدك دلوقتي بقى، ملك الموت نازل ياخده بقى، احنا فاضل لي 40، فاضل لي 60، مش انت اديتهم؟ انا فعلا كنت مديهم له صحيح، بس انا عاوز اعيش شويه. شيء في الفطره. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول يهرم ابن ادم، يعجز ويكبر ويشيخ ويشب معه اثنتان، يعني سنه يتقدم والاثنين دول يرجعوا ورا الشباب، العمر نفسه يمشي لقدام عمال يشيخ، والحاجتين دول يرجعوا ورا الشباب شباب شباب. واحنا ماشيين ازاي؟ احنا ماشيين كده، العمر ماشي كده، بس الاثنين دول ماشيين العكس، حب الحياة وحب المال يمشوا بالعكس، يكبر ويحب الحياة، يكبر ويحب المال. يا عم خلاص اذهب بقى، انت كبرت انسى بقى، لا يرجع العكس. فآدم عليه الصلاة والسلام لما جه ملك الموت قال له فضلني، قال له انت اديتهم لداود. الشاهد عباد الله هذه هي الفطرة. فالأب الصالح بيدي من ايه؟ بيدي من عمره. أبوكم أعطى من عمره وانتم بتعطوا من أعماركم. الله الملاحظ ان اقصى رقم او اعلى رقم 60، الستين دول هم متوسط اعمار امة النبي صلى الله عليه وسلم، اعمار امتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، يعني اللي يعدي من منطقة 70 دي قليل قوي، لكن في المتوسط ما بين 60 و70 ونادر برضو اللي في الاول، دي المتوسط الغالبية يعني ما بين 60 و70. إن شاء الله يكون بعد 60 بيوم. والستين المقصود هنا 60 الايه؟ الهجري القمرية، يعني 58 في بطاقتك تبقى 60 في حديث النبي، و60 في بطاقتك تبقى 62 في حديث النبي، لأن الفرق بين كل سنة وسنة 10 أيام، 10 أيام. يعني ما تبصش تاريخ البطاقة، لا، اللي في البطاقة دي حط عليه 2 سنين إلا حاجة بسيطة، يبقى هو ده اللي في الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي، فلما آدم يدي داود 60 سنة، ما هي دي متوسط أعمار الأمة، طب لما أنت تيجي تدي ولادك 60 يبقى فضيل لك إيه؟ ما بقولكش حاجة، طب نديهم ولا ما نديهمش؟ ده غصب عننا لازم نديهم، ده فطره بتقول كده. يبقى احذر ان ياخدوا منك عمرك ويسيبوك كده ايه كما ولدتك امك، ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. واضح؟ هم اصل الموضوع كله هم 60 حيلتك ده، ان عشتهم ان عشتهم. طب هتديهم لاولادك زي ما ادم ادى داوود 60؟ طب وتقعد انت بايه؟ ولذلك قال رب العزه: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. انما اموالكم واولادكم فتنه، وهناك في الامثال: واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. فطبعا داود ادم عليه السلام عاش 1000، لما او مكتوب له 1000 في اللوح المحفوظ، لما يدي داود 40 أو 60 كتير، عنده كتير لسه. طب وانت بقى هتتعب لاولادك وخدوا منك 60، فاحذر. مش معنى ذلك بقى يعني تعاديهم، لا لا لا، انت كده كده لازم نعمل ولازم نضحي ولازم، بس احذر هؤلاء الاولاد على اخرتك وعلى دينك وعلى الجهاد في سبيل ربك وعلى الطاعه وعلى الطاعه، لان هم المجموعه كلها اللي هم 60 ده عشتهم. اما ادم لما يدي، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى خلى الالف بتوع ادم المكتوبين في اللوح المحفوظ زي ما هم، ما نقصوش حاجه، ما نقصوش، مع أنه لأنه استجاب لآدم، اعطيه يا رب 40 كمل له 100، استجاب له ربه وخلى الألف بتوع آدم زي ما هم، وكمل لداود استجابة لدعوة أبيه 100، كما قال أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير. ده تم وده تم. أنا عارف إن عندك إشكال في دماغك دلوقتي، بتقول إزاي هي الأعمار بتتمط والأعمار بتزيد وبتنقص؟ أيوه، الأعمار بتزيد وبتنقص، بس أي أعمار أو الزيادة والنقص بيبقى فين أصلاً؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الزيادة والنقصان زيادة في العمر المكتوب والنقص في العمر المكتوب. مكتوب فين؟ قال المكتوب في صحف الملائكة. صح، إحنا عندنا أشياء مكتوبة في أكثر من مكان، أعمارنا مكتوبة في صحف الملائكة بتوع الأرحام اللي بيجوا ينفخوا الروح في أرحام النساء، بيكتبوا أعمار. جابوها منين؟ رب العالمين اللي مملها لهم، مكتوبة في صحف الملائكة. لكن رب العالمين عنده لوح محفوظ مكتوب فيه كل شيء، يكتب في صحيفة العبد بيد الملائكة عمرا، يأتي العبد فيفعل ما يطيل العمر، كما في الصحيحين: من سره أن يبسط له في عمره وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يزاد في اللي مكتوب عند الملائكة، لكن في النهاية فين؟ الأصل اللي في اللوح المحفوظ هو ده الأصل. ليه؟ رب العالمين يعلم إن هو لما يؤمر بالصلة هيصل فهنزوده. يبقى الكتابة فين والزيادة فين والنقص فين؟ في اللي بإيد الملائكة. أما الذي كتب بقلم رب العالمين لا يعدل فيه شيء. ليه؟ لأنه مبني على علم أزلي. قال رب العالمين في آخر سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب لا محو فيها ولا إثبات. وهقرب لك برضو مثل تاني كلكم عارفينه عشان تستوعبوا الصورة كويس. الرجل الذي قتل 99 وكمل 100 بالمفتي الجاهل، طبعا ما قتلهمش في يوم، ده احنا لو قلنا مثلا كل شهر بيقتل واحد يبقى قتلهم في 100 شهر مثلا، يعني الملائكة عمالة تكتب عليه سيئات سيئات سيئات سيئات، مش لاقيه له حسنات. بيقتل نفس تكتب، كمان نفس تكتب، وطبعا مشيوا عشان يروح يقتل بينكتب عليه اتفاقه، بينكتب كله لحد ما ينفذ، كل ده مكتوب عليه. والرجل يعني صحيفته سودة مليانة ذنوب، وما قبل ما يبيضها لا اقتص منه ولا دفع عدية ولا أهل القتل سمحوا. ما هو أي حاجة من دول يا يقتص منه، ويقتص منه ازاي؟ يقتص منه مقابل 100 واحد ازاي وما دفعش دية؟ يعني صحيفة سوداء. وبعدين رب العالمين يدخله الجنة، ملائكة الرحمة تاخده، يبقى مين اللي محى الذنوب دي؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. طب عند رب العالمين الرجل ده من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ من أهل الجنة، في اللوح المحفوظ من أهل الجنة. اللي في إيد الملائكة يروح النار حتى اللي عندنا 100 نفس ماتت ده ما يخش الجنة أبدا، الملائكة تحكم بكده والبشر يحكموا بكده، لكن اللي عند رب العالمين هو في الجنة. من اللي يمسح دي؟ الواحد الأحد. من اللي يمحو ده كله؟ الواحد الأحد. حد يعترض؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الاعتراض لما واحد مظلوم يتعذب، أو واحد عمل صالحات نعذبه ومخلص، إنما واحد مجرم وخد إعفاء نقول أنتم بتعفوه ليه؟ لا، محدش يعترض على الإعفاء، محدش يعترض على الرحمة، إنما تعترض على العذاب أو الظلم. ولذلك الظلم أصلا ممنوع، إني حرمت إيه؟ الظلم على نفسي. شاهد عباد الله، هذا آدم عليه الصلاة والسلام يعطي ولده عمر واحد فينا، منحة كده، خد يا داود يا رب زده في عمره. طبعا داود لا له في دي ولا في دي عليه الصلاة والسلام. فين سيدنا داود أصلا؟ فين سيدنا داود؟ سيدنا داود لسه لم يظهر لحيز الوجود، ده هو في عالم الذر، والموضوع ده كله ما عنده علم به أصلا، ما عنده علم به. إنما زيد في عمره، انتقل من المكتوب له 40 أو 60، لا هنزوده من كده كده يعيش 100. عليهما وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. آدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع للحديث الذي ذكرت مقطع منه في الأول، حديث الإسراء والمعراج المتفق عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فعلونا السماء الدنيا فإذا فيها آدم، فقال: مرحبا، الله أكبر، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. خلي بالك سيدنا الرسول ما كانش يعرف، ولا ما سأل جبريل من ده؟ قال له آدم. إنما هو ساعة ما شاف قال له مرحبا، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يا آخرهم آخر الأنبياء، وما صدق آدم شافه، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يبقى نأخذ من هذا إن الصالح له معاملة خاصة لا يساويه أبدا مع الطالح، يعامل معاملة خاصة، يكرم، يحترم، يرحب به، لازم تحسسه إنه على خير. ولما الرسول شاف الأسود وهنا مين ده يا جبريل؟ قال له يعني أنت مش عارفه؟ ما شافوش قبل كده. طب وانت شفته فين يا آدم؟ انت شفته فين؟ عاطفة الحب والأبوة والنبوة، في رابط كبير جدا. ساعة ما شافه قال له مرحبا بالابن الصالح، بالنبي الصالح والابن الصالح صلوات الله وسلامه عليه. فخور بنبيكم، أبوكم فخور بنبيكم، سعيد برؤيته، سعيد في الاقتداء به، سعيد بالسير خلفه، سعيد بأن يدخل تحت لوائه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، فمن دونه تحت لوائي، آدم فمن دونه تحت اللواء يوم القيامة. وآدم فخور بهذا ولا يغضب ولا يحسد ولده خير أبنائه. مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأنبياء كان أولا؟ قال: آدم. قال أبو ذر: النبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم، نبي مكلم. قال: فكم الرسل؟ قال: 300 وبضع عشر، جم غفير، جما غفيرا. وفي رواية عن أبي أمامة يقول صلى الله عليه وسلم: الرسل 100,424,000، منهم 315 دول الرسل، والأنبياء كله كده 124,000، جم كبير جدا غفير، منهم 315 من الرسل صلوات الله وسلامه عليه. لم يسأل عنه، هو أولا رحب به، ولما سئل عنه أي الأنبياء كان أولا، قال: آدم. فأبو ذر يقول له: كان نبي؟ قال: نعم، نبي مكلم، يعني مش نبي فقط، لا، بل كان الله عز وجل يكلمه، يكلمه بدون حجاب سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر له أيضا كما ذكرت في حديث أبي أمامة ابن عبد المنذر، يقول صلى الله عليه وسلم: إن خير يوم أو خير الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله، أعظم من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وتوفى الله عز وجل فيه آدم، وفيه الساعة، إلى آخر ما قال، أي تقوم الساعة يوم الجمعة. توفي آدم عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ العمر الذي منحه الله وكتب له في اللوح المحفوظ 1000 سنة. توفي، أين دفن؟ اختلفوا كما قال ابن كثير في مكان دفنه، قيل دفن عند الجبل الذي هبط عليه في الهند، هذا قول، وقيل دفن عند جبل أبي قبيس في مكة. وأيا كان وأيما كان المكان الذي دفن فيه فهذا لا يعنينا، فهو نبي مكلم، وهو قد حاز عند الله ما حاز. ماتت بعده حواء بسنة، بسنة أسند الأمر بعد آدم إلى ابنه شيث، وقيل كان نبيا أيضا، ونزلت عليه صحف، نزلت عليه صحف، وإن كان الحديث الصحف تكلم فيه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. الشاهد عباد الله، هذا أبوكم فيه من الفطرة ما فيه، يحب الصالحين من أولاده، إذا نظر إلى الصالحين انفرجت أساريره وضحك، مش قال ابتسم، لا، ضحك، ضحك، والابتسام درجة من درجات الضحك، فتبسم ضاحكا، ضحك. وإذا نظر العصاة، فكونوا عباد الله أنتم وأولادكم وأزواجكم في الناحية التي تضحك أباكم ويرضى عنكم، ويرضى عنكم ربكم سبحانه وتعالى. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتولى أمرنا، واشف أمراضنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل نحر كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان. ربنا اشف مرضانا وارحم موتانا، آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.